بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كنت بدك يا بعيد شان خذوا شوي لهم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح مسامع قلوبنا لذكرك، وارزقنا طاعتك وطاعة رسولك صلى الله عليه وسلم، وعملا بكتابك مع الإخلاص لوجهك الكريم يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين، وأكرمنا إكرام الصالحين، ولا تجعلنا من الأشقياء المحرومين، واعد علينا بعوائدك الحسنى يا كريم، آمين. أما بعد، فهذا بتوفيق الله تعالى ومعونته الدرس 26 من دروس الفقه العامة على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. يقول الإمام النووي رحمة الله عليه: باب الحيض أقل سنه 9 سنين وأقله يوم وليلة. سأقرأ المتن هيك بسرعة بعدين نشرح إن شاء الله. أقل سنه 9 سنين وأقله يوم وليلة وأكثره 15 يوما بلياليها، وأقل طهر بين الحيضتين 15 ولا حد لأكثره، ويحرم به ما حرم بالجنابة وعبور المسجد إن خافت تلويثه والصوم، ويجب قضاؤه بخلاف الصلاة وما بين سرتها وركبتها، وقيل لا يحرم غير الوطئ، فإذا انقطع لم يحل قبل الغسل غير الصوم والطلاق. والاستحاضة حدث دائم كسلس، فلا تمنع الصوم والصلاة، فتغسل المستحاضة فرجها وتعصبه وتتوضأ وقت الصلاة وتبادر بها، فلو أخرت لمصلحة الصلاة كستر وانتظار جماعة لم يضر، وإلا فيضر على الصحيح. ويجب الوضوء لكل فرض، وكذا تجديد العصابة في الأصح، ولو انقطع دمها بعد الوضوء ولم تعتد انقطاعه وعوده، أو اعتادت ووسع زمن الانقطاع وضوءا والصلاة وجب الوضوء. ثم قال فصل: رأت لسن الحيض أقله ولم يعبر أكثره فكله حيض، والصفرة والكدرة حيض في الأصح. وبعدين في بعض المسائل شوي يعني خاصة جدا، لذلك سأتجاوزها لأن مسائل نادرة وخاصة جدا، فلا نريد أن نعقد الناس فيها. إذا واحد يعني أتى سؤال خاص نجيبه عنه، إذا ما في بلاها. ثم قال: والأظهر أن دم الحامل والنقاء بين الدمين حيض، في رواية بدل بين الدمين بين أقل الحيض. ثم قال: عن النفاس سطر واحد. قال: وأقل النفاس لحظة، وأكثره 60 وغالبه 40، ويحرم به ما حرم بالحيض. هذا هو باب الحيض، وهو يعني ليس فيه تعقيد كثير، إذا فهمه الإنسان. هو مذهب الشافعي يختلف عن بعض المذاهب في بعض المسائل في هذا الباب. المهم، أول شيء قال الله تعالى: يسألونك ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وروى الإمام البخاري ومسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال للسيدة عائشة، قال عن الحيض والنفاس وكذا، قال: هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، فلا ينبغي للمرأة أن تحزن، هذا أمر طبيعي وهو اختبار من جملة الاختبارات التي يختبر الله بها عباده لينجحوا إن شاء الله في هذا الاختبار ويدخلوا الجنة. فالمرأة مختبرة في هذه القضية، كما أن الرجل مختبر في عملية الاستنزاف من البول، وكذا مختبر في الجهاد في سبيل الله، مختبر في طلب الرزق، وكذا المرأة مطلوب منها مختبرة في تربية أولادها، مطلوب منها أشياء حقوق الزوج كذا، ومنها هذا الشيء. هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، أمر طبيعي من السيدة حواء إلى آخر امرأة في التاريخ كلهن كذلك، تستثنى أحيانا بعض الحالات النادرة جدا في بعض القضايا. نعم. وهناك أحاديث إن شاء الله نقرأها بعد قليل. يقول الإمام رحمه الله: باب الحيض. الحيض في لغة العرب معناه السيلان، تقول العرب حاض الوادي أي سالة، وحاضت الشجرة أي سالت، يعني بعض الأشجار الصمغية يسيل منها من جزئها صم، فهناك صمغ قريب من، يقولون حاضت الشجرة أي سال صمغها على لحائها، ومنه حيض المرأة لأن الدم يسيل منها. قال: أقل سنه 9 سنين، يعني إذا رأت البنت عمرت 8 سنوات مثلا، 8 سنوات رأت دما، هذا عبارة عن نزيف، تروح عند الدكتور يعطيها دواء علاج مثل الجرح. أما إذا 9 سنين فأكثر ممكن أن يكون مرضا، وممكن أن يكون حيضا الذي هو شيء طبيعي وليس عن ناتجا عن مرض. أقل سنه 9 سنين. وإذا رأت الحيض وهي في السنة 9، يعني بلغت 9 سنين قمرية هجرية، ثم رأت الدم، فهذه علامة بلوغ عند المرأة، فتصير امرأة وتصير مكلفة بالأمور الشرعية، يعني تصير مكلفة في الصلاة والصيام والزكاة والحج وكل ما تستطيع أن تفعله مما أوجبه الشرع عليها، مطالبة في الاعتقادات، مطالبة في الستر، الحجاب، كل الأمور التي يجب على المرأة. إذا صار عمرها 9 سنين ورأت الحيض، إذن هي علامة بلوغ. إذا مضت 9، 10، 11، 12 ولم ترى، فهناك علامات أخرى للبلوغ، منها الإنبات يعني خروج شعر العاني مثل الرجل، ومنها الاحتلام، منها الحبل لو واحدة تزوجت صغيرة ما حاضت مثلا فحملت، الحمل علامة بلوغ. لو فرضنا ما في ولا علامة، إذا بلغت 15 سنة قمرية صارت بالغا هي والولد على الحد، هي يعني الذكر بكل المقاييس، إن رأت ولا ما رأت، حملت أو لم تحمل، حاضت أو لم تحض، أنبتت أو لم تنبت، 15 سنة قمرية خلاص صارت بالغ. إذا قبل 15 سنة لابد من علامة أخرى، قبل 15، وأقله 9 بالنسبة للبنات، أقل البلوغ 9 سنين، أقل سنه 9 سنين، وأقله يوم وليلة. عند الشافعية الحيض أقله 24 ساعة، يعني لو واحدة شافت الدم 2، 3، 4، 5 وانقطع وخلص انقطع، إذن هذا ليس حيضا. طيب ماذا تفعل المرأة في هذه الحالة؟ لما يأتي الدم تتوقف عن الصلاة، تتوقف عن الصلاة لأنه في احتمال يكون دم الدورة، فإذا كان هو دم الدورة فهي ما عليها صلاة، فتتوقف عن الصلاة 2، 3، 5، 10. إذا كمل 24 ساعة خلاص صار واضح أنه هذا قولا واحدا أنه حيض. لو فرضنا أنه انقطع قبل مضي 24 ساعة، انقطع تماما، تأخذ قطنة بيضاء وتضعها في مخرج الدم وتخرجها، وجدتها بيضاء تماما ما فيها أي شيء، لا يجب عليها الغسل لأنه ما مضى 24 ساعة، فلا نحكم عليه أنه حيض. لما بدأ توقعنا أنه يكون حيض، لما انقطع قبل 24 ساعة لا نحكم عليه أنه حيض، فلا يجب عليها الغسل، تتوضأ وتعود إلى الصلاة. إذا رجع الدم مرة ثانية منكمل الأربع وعشرين ساعة الأولى لما نحسب، نحن بدأنا الآن، بدأت الدورة مثلا يوم السبت المغرب، جاه الدم خمس ساعات وانقطع، السبت باقي السبت وباقي الأحد والتنين ما في دم، يوم الثلاثة رجع الدم مرة ثانية، منكمل الأربع وعشرين ساعة الأولى. ليش؟ لأننا لازلنا في الخمسة عشر يوما الأولى، لأنه عند الشافعية أقل الحيض يوم وليلة وأكثره خمسة عشر يوما بلياليها، فيبدأ الحساب من أول لحظة ترى فيها الدم من عير 15 يوم. إذا ضمن ال 15 يوم هذه كان مجموع الدماء التي رأتها أكثر من 24 ساعة فكله حيض. فالحيض ممكن يكون 24 ساعة متواصل، ممكن يكون 24 ساعة متقطع، بس ضمن 15 يوم. واضحة هذه مسألة مهمة كثيرة. فإذا رأت أقل من 24 وتوقف، لا ليس عليها غسل، لأنه ما حكمنا عليه أنه حيض، لا زال في حكم المجهول بالنسبة لنا، فتتوضأ وتصلي. فإذا عاد الدم مرة ثانية وتجاوز 24 حكمنا على الماضي واللاحق أنه حيض، وبالتالي فكل صلاة صلتها ليس لها اعتبار، بس ممكن الله يعطيها أجر على نيتها، وكل صيام صامته يعتبر غير صيام فعليها أن تقضيه مرة ثانية. ما قلنا زي يوم السبت المغرب إجاها ساعتين وتوقف، الأحد ما في صامت، اثنين صامت، الثلاثة رجع الدم، حكمنا عليه كله أنه حيض، فصيام الأحد والاثنين صامته في صورة طهر ولكن في حقيقته أنه حيض. هي مسألة طبعا في قول ثاني سيأتي بعد قليل معنا، في قولين عند الشافعية فيها، هذا المعتبر في الفتوى عندنا، ولكن هناك قول آخر قوي أيضا أن الطهر طهر، هذا اليوم الأحد والاثنين الذي تكلمنا عنه كمثال صح الصيام فيه لأنه يعتبر طهرا، وهكذا وافق بعض المذاهب الأخرى. أما القول الأظهر عندنا والفتوى على أنه يعتبر كله حيضا وبالتالي عليها قضاء الصيام. نرجع لموضوعنا، قال أقله يوم وليلة يعني 24 ساعة، قد تكون متصلة وقد تكون منقطعة، ومعنى الانقطاع أو الاتصال لا يعني أن الدم يخرج، مو شرط، المهم أنه في أي لحظة من هذه اللحظات التي نحسبها إذا أخذت قطمة بيضاء وأدخلتها في مخرج الدم وأخرجتها فكانت ملوثة فهذا يعتبر سيلان، مو شرط تطلع لبرا، لأن دماء النساء مو دائما تطلع بشكل مستمر، تطلع شوي بينقطع شوي بتأخر شوي، فهناك أشياء يكون موجودا ولكن ليس في الظاهر في المخرج الباطن، فإذا وضعت قطنة وتلوثت فهذا يدل على أن الحيض لا زال مستمرا. دليله أن النساء كن يأتين إلى السيدة عائشة رضي الله عنها ويحضرن لها الكرسف القطن والكذا، ويقولن لها شوفينا خلصنا الدورة ولا لا، فكانت رضي الله عنها تقول لهن لا تعجلن، كانت النساء يبعثن إلى عائشة بالدرجة من الكرسف فيها الصفرة والقدرة، يعني فيها شيء أصفر برتقالي آخر الدم، فتقول سيد عائشة لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. ما هي القصة البيضاء؟ القصة البيضاء قال الإمام مالك والإمام أحمد القصة البيضاء ماء أبيض يتبع الحيضة، يعني بعد ما تنتهي حيضة المرأة يخرج منها ماء أبيض يعني ليس فيه أي لون. والشافعية يقولون القصة البيضاء المراد منها أنها لو أدخلت قطمة بيضاء وأخرجتها ستكون بيضاء تماما، يعني ليس فيها أي لون، فما دام انتهى اللون تماما ولا كدر ولا عكر ولا أصفر ولا برتقالي ولا شيء، إذن صارت طاهر، فتغتسل وتصلي ويقربها زوجها وكل ما كان محرما عليها في الحيض يحل لها بعد الغسل. هذا هو، فهذه هي القصة البيضاء. ولذلك قلنا أن الدم مش شرط يطلع، ممكن يكون جوا موجود وله حكم اللي عم يطلع ويخرج. إذن أقله تم 24 ساعة، طيب أكثره 15 يوم بلياليها، اجا باثنين الشهر ل 17 الشهر، من 2 ل 17 15 يوم. اذا انقطع باي يوم من هذول 6 ايام 7 ايام 5 3 ممكن احيانا تتغير العاده. العاده ليست حكم قطعي، يعني احيانا بعض النساء تكون عادتها مثلا 6 ايام 6 ايام 6 ايام 6 ايام 10 سنين، فجاه بتصير يومين، ممكن فجاه بتصير 10 ايام، وممكن ترجع 6 ممكن ما ترجع، ممكن تتغير تصير 3، ما له علاقة. المهم نحن الحكم ساري على الكل، إلى عادة سابقة ولا ما دام الأمور طبيعية فقد تتغير عادة المرأة، ممكن تزعل تتغير عادتها، ممكن تصير عندها حمى تتغير عادتها، ممكن تكبر في السن تتغير عادتها، ممكن تلعب رياضة تتعب، ممكن أي شيء، أسباب كثيرة طبية. المهم قال أقله يوم وليلة وأكثره 15 يوما بليالي. لو تجاوز 15 كل شيء بعد 15 نعتبره استحاضة، والاستحاضة لها أحكام ستأتي بعد قليل تشبه حكم سلس البول اللي مرق معنا أو سلس المذي. فهذا الاستحاضة عبارة عن مرض، صار عبارة عن نزيف يعني. فبعد 15 يوم تغتسل وتصلي وكل شيء تمام، وتقرأ قرآن وتدخل المسجد تحضر دروس، ولكن في كل صلاة يجب عليها أن تتوضأ بعد دخول الوقت، مثل سلس البول تماما. تدخل إلى الحمام وتغسل ما فيها من دماء، وتضع ثيابا نظيفة يعني حفاضات، الحفاضات النسائية تضع واحدة نظيفة، ثم تتوضأ وتصلي فورا كل صلاة تتوضأ. هذه أحاديث واضحة كثير. قال صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش، وهذا حديث البخاري والنسائي، قالت لرسول الله، فاطمة بنت أبي حبيش كان عندها استحاضة، قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم إني امرأة أستحاض فلا أطهر، دائما دم دم دم، أفأدع الصلاة؟ فقال صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق، هذا نزيف، هذا مو حيض، وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة، يعني هي تعرف حيضتها، الحيض كما قال صلى الله عليه وسلم دم الحيض أسود يعرف، له رائحة خاصة وله لون خاص وله قوة خاصة، وكل امرأة تعرف دم حيضها. قال فإذا أقبلت الحيضة تترك الصلاة، فإذا ذهب قدرها، يعني عادتك كم كانت 6 7 تمشي على عادتها القديمة، فاغسلي عنك الدم وصلي. وروى ابن أبي شيبة في نفس الحديث قال عليها صلى الله عليه وسلم اجتنبي الصلاة أيام حيضك ثم اغتسلي، يعني بعد ما يمضى العادة اللي أنت متعودتيها أول، ثم اغتسلي وتوضئي لكل صلاة، هذا الدليل، وتوضئي لكل صلاة ثم صلي وإن قطر الدم على الحصير، يعني لو النزيف شغال وتصلي وهي عم تصلي عم يخرج الدم منها فصح الصلاة. وكذلك سلس البول وسلس الريح وسلس نسأل الله العفو والعافية، أي إنسان مبتلى بسلس نجاسة معينة تخرج بشكل مستمر ولا تنقطع، عندما يدخل الوقت يغسل ما استطاع أن يغسل ويتوضأ ويصلي، ولو خرج منه هذا الشيء في وسط الصلاة فيكمل الصلاة وتصح، ويكمل الطواف ويصح، وهكذا. فهذه إيه؟ قال أكثره 15 يوما بلياليها، وأقل طهر بين الحيضتين 15. إذا واحدة انتهت الدورة وصارت طاهرة، أقل شيء أقل شيء لازم الطهر هذا يكون 15، لازم يكون 15 يوم لحتى الدم اللي بعده نحسبه عادة جديدة دورة جديدة. كيف نحسب الدم دورة جديدة؟ لازم المرأة تطهر 15 يوم كاملة. فإذا واحدة جاها الدورة بعدين طهرت 5 أيام بعدين رجع الدم مرة ثانية، شلون بدنا نحسبه هذا؟ نحسب نرجع لأول يوم إجت الدورة، نرجع نحسب 15 يوم من أول يوم إجت الدورة بواحد الشهر برقم 1 شوال مثلا، اجت الدورة كم دورتك؟ قلنا لا دورتي 10 أيام، اذا من 1 ل 10 كانت حائض، في اليوم 11 صارت طاهر، طهرت 11 و12 و13 و14 و15 خمس ايام ماشي، طهرت خمس ايام ثم جاءت الدورة. معناتها شو؟ لانه ما في الا هذا، ايوه ما مضى 15 يوم. فالدم اللي اجا اذا كان لسه ضمن ال 15 الاولى، اذا نطفت اكثر بنعتبره استحاضة. اذا كان يعني خلينا نعيدها، من 1 لـ10 حائض، نطفت 3 ايام، طاهر 3 ايام، بعدين رجع الدم، اذا لازلنا ضمن ال 15 يوم فنلحقه بالحيض. اذا تجاوز ال 15 يوم نعتبره استحاضة، لحتى يمضى 15 يوم بين الدورتين نرجع الدم اللي بعده بيعتبر شو؟ بيعتبر حيض. ولا حد لأثره، الطهر ما له حد، ممكن تطهر المرأة سنتين بعدين تجيها كل سنة، تجيها الدورة مرة أو مرتين ممكن. ولذلك هذه المسألة مهمة بإيش؟ بباب العدة، لأن الشافعية يحسبون عدة المرأة في الطلاق بالطهر وليس بالحيض، بالطهر. فعندنا قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، الشافعية يقولون 3 قروء أي 3 أطهار وليس 3 حيضات. فممكن طهرت أول مرة اجت الدورة، بعدين طهرت شهر شهرين 3 4 ما كانت تجي الدورة اللي بعدها، كله لساتها بالعدة، ما في 3 شهور لأنها ذات حيض. بعدين اجت دورة، طيب نحسب الطهر اللي بعدها لحتى تمضي 3 أطهار كاملين، فهي وحظها ممكن 3 أطهار يمضوا بـ3 شهور كالعادة، ممكن يصيروا 6 شهور، ممكن يصيروا سنة، إلا إذا صارت يائسا، سموها الآيس، الآيس أو اليائس من الحيض. المرأة الكبيرة يصير عمرها 50 60 بتبطل تجيها الدورة، خلاص تصير اسمها يائس. هي رب العالمين ذكر حكمها، اللي أصغر من سن الحيض واللي أكثر من سن اليائس، هذول يا رب العالمين قال عنه واللائي يائسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر، واللائي لم يحضن أي كذلك 3 شهور، أما ذات الحيض فعدتها ليست بالأشهر كما يقول العوام، العوام عندهم على طول كم عدتك؟ بيقولها 3 شهور، لا خطأ. وبعض العوام بيقولها 3 شهور و10 أيام، ما بعرف من جايبينها، هاي مخترعينها من عندهم، 3 شهور و10 أيام، ما في لا 3 شهور للحائض ولا 3 شهور و10 أيام، في 4 أشهر و10 أيام لمن توفي عنها زوجها. فعدة المرأة اللي متوفى عنها زوجها 4 شهور و10 أيام، وعدة المرأة الحامل وضع الحمل، هي وحظها ممكن تولد بعد 5 دقائق، مات زوجها وضعت انتهت العدة خلصت، ما وضعت كانت حامل جديد لبعد 9 شهور لتولد، طيب عدتك 9 شهور انت وحظك حتى تضع الحمل، تلتغى عملية الأشهر بالنسبة للحامل. أما إذا لم تكن حاملا ذات حيض يعني لها دورة شهرية فتحسب 3 دورات، الأحناف وغيرهم بيحسبوها 3 حيضات، والشافعية بيحسبوها 3 أطهار، وهذا يعني لأن كلمة فرء في لغة العرب تحتمل الأمرين، كلمة 3 قروء تحتمل أطهار وتحتمل الحيضات، وذكرنا هذا في درس التفسير بالتفصيل، وإن شاء الله يمكن يجي معنا إذا عشنا وتمينا عم نتكلم بالفقه بباب العدة والهذا بيجي إن شاء الله مرة ثانية. إذا أقل الطهر أديش؟ 15 يوما، وأكثره كم؟ لا حد له، ممكن طول عمره تبقى طاهرة. ويحرم به هذا الحيض، يحرم به ما حرم بالجنابة. شو يحرم بالجنابة عندنا؟ قراءة القرآن، مس المصحف، دخول المسجد والمكث، أما المرور من باب والخروج من باب يجوز، الجلوس في المسجد لا يجوز لا للجنب ولا للحائض. يحرم به ما حرم بالجنابة، يحرم الصلاة بالحيض، ويحرم بالإضافة إلى الصلاة والصيام والطواف أيضا، وعبور المسجد إن خافت تلويثه، إذا كانت عندها نزيف شديد وخافت أنه يقطر الدم منها فيلوث المسجد يحرم أن تدخل أصلا. أما إذا كانت آمنة من أنه لا يلوث شيئا يجوز أن تمر فتدخل من باب تخرج من باب. أحيانا تكون مرأة في مكة مثلا أو في المدينة المنورة والمسجد كبير، إذا بدأت تلف الدورة تأخذ معها مثل ربع ساعة أو نصف ساعة، فتختصر تدخل من باب تخرج من باب. يجوز أن تدخل من باب وتخرج باب بدون أن تمكث ولا تجلس. والصوم يحرم بالحيض الصوم ويجب قضاؤه بخلاف الصلاة. سئلت السيدة عائشة، سألتها واحدة قالت لها يعني هل يجب علينا أن نقضي الصلاة؟ فقالت لها أحرورية أنت؟ حرورية يعني من الخوارج، لأن الخوارج كانوا يرون قضاء الصلاة للحائض فيتشددون في الدين، من كثر ما تشددوا بالدين مرقوا منهم. وصفنا النبي صلى الله عليه وسلم الخوارج بأنكم تحقرون عبادتكم مع عبادتهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ثم لا يعودون فيه. مشكلة كبيرة كان عندهم. فالسيدة عائشة قالت تكون المرأة هذه عقيدتها عقيدة الخوارج، قالت لها أنت أحرورية أنت؟ قالت لها لا. فقالت السيدة عائشة رضي الله عنها قالت لها كنا أي يعني في عهد النبي صلى الله عليه وسلم نحيض فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وورد في رواية، فهذا الحديث رواه البخاري ومسلم، في رواية أم سلمة في سنن أبي داود قالت أم سلمة كانت المرأة، انتبه للحديث لأنه في كلمة واحدة لازم تعرف شرحها، إذا ما عرفت شرحها تشكل عليك. تقول أم سلمة كانت المرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم تقعد في النفاس 40 ليلة لا يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النفاس. الحديث عم يقول كانت المرأة من نساء النبي، ليش نساء النبي؟ من اللي جابوا ولاد فيهم؟ نساء النبي يعني الزوجات، بس خديجة الله يرضى عنها، مظبوط. فهذا الحديث لا يعني بالنساء هنا الزوجات، النساء هنا أي قريباته، بناته، خالته، قريباته من النساء، لأن كلمة نساء غير كلمة زوجات، تشمل الزوجات وغير الزوجات، كما قال شراح الحديث عون المعبود شرح أبي داود قال هكذا في التفسير، في تفسير هذا الحديث قال النساء هنا المقصود بهن قريبات رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت الواحدة منهن مثل بناته صلى الله عليه وسلم، ومثل مثلا قريباته ماريا القبطية، كل هذول اسم النساء النبي، بنت عمته، عمته، خالته إلى آخره. فكانت الواحدة منها منهن تلد وتقعد 40 يوم، 40 يوم في النفاس، بعدين تطهر، يقول لها لا تصلي شيئا مما فاتك من الصلوات، لا يأمرها بالقضاء. نعم، لا لا هذا عام، هذا الحديث عام، هذا حديث عام، بس قالوا في الشرح، قال لماذا خصت النفاس ولم تذكر الحيض؟ قال لأن النفاس أندر من الحيض، يعني ممكن الواحدة بعمرها كلها تولد ولد واحد، ممكن ولدين كل كم سنة، ومع ذلك لم تؤمر، مع أنه سهل قضاء النفاس 23 يوم 15 30 شهر يا سيدي 60 يوم هي تقضيهم، أما الحيض كل شهر كل شهر كل شهر في عليها أسبوع زمان، ففي مشقة. فإذا كان السهل لم يأمرها الشرع بقضائه فمن باب أولى الصعب، كان هيك ذكرت النفاس ولم تذكر الحيض، هذا أحد التفسيرات. وقيل إن المقصود بالنفاس هنا النفاس الذي سئلت عنه، لأن سئلت عن الحيض فأجابت عن النفاس، قيل إنه كلمة حيض المراد كان فيها النفاس، كل واحد يعني المهم، المهم أن المرأة في حال النفاس يعني عندما تلد ويخرج الدم بعد الولادة، هذا اسمه دم النفاس، دم النفاس هو الدم الخارج من المرأة عقب الولادة، فهو مثل الحيض تماما، تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة. وما بين سرتها وركبتها، أي يحرم على الزوج أن يستمتع بزوجته فيما بين سرتها وركبتها في حال حيضها ونفاسها، هذا الفتوى. وفي قول ثاني كما قال وقيل لا يحرم غير الوطئ، ورجحه كثير من الأئمة منهم نفس الإمام النووي في شرح مسلم، لأنه هناك حديث صحيح في صحيح مسلم يقول صلى الله عليه وسلم وقد سئل عن الاستمتاع ما بين الزوجين في حالة الحيض فقال صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح، يعني كل شيء مباح ما عدا الجماع، فالاستمتاع يجوز من دون جماع، أما الجماع فيحرم باتفاق الأئمة كلهم. ولكن الفتوى عند الشافعية، وإذا واحد حب يأخذ فيها بيكون أحوط وأورع وليس يعني أنه يتجنب ما بين السرة والركبة، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا لأنه هو أورع الناس صلى الله عليه وسلم. وقال لبعض الصحابة وقد سأله قال لك ما فوق الإزار، ما فوق الإزار يعني من السرة وطالع لفوق، ما فوق الإزار. فالعلماء اللي قالوا أنه لا يجوز ما دام ما في جماع قالوا هذا الحديث مفهوم، لك ما فوق الإزار مفهوم، أما المنطوق الواضح من رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم قال اصنعوا كل شيء إلا النكاح، إلا النكاح. فهذا يعني يجوز ما دام ما في نكاح مباشر، يجوز إن شاء الله الاستمتاع. وإذا حب يتورع الإنسان ويأخذ بالاحتياط فيتجنب ما بين السرة والركبة حتى تطهر المرأة. نعم. قال وما بين سرتها وركبتها، وقيل لا يحرم غير الوطئ، فإذا انقطع، إذا انقطع دم الحيض لم يحل قبل الغسل غير الصوم والطلاق. إذا وحدة كانت حائض يحرم على زوجها أن يطلقها، لأن هذا الطلاق يسمى طلاقا بدعيا. الطلاق السني الذي يعني ما فيه معصية هو الطلاق الذي يكون في حالة كون المرأة طاهرا، يعني ما عليها دورة شهرية ولا نفاس ولا شيء، طاهرا ولم يجامعها في هذا الطهر، ما قربها في هذا الطهر، هذا اسمه الطلاق السني. أي حالة مخالفة لهذا فهو طلاق بدعي عندنا، ولكنه يقع. انتبه في فرق بين انه هو عاصي وبين انه يقع ولا لا يقع. اذا طلق الرجل امرأته وهي حائض فهو عاص لله، مرتكب الاثم، عليه ان يتوب ويستغفر. ولكن يقع ولا لا يقع؟ يقع. ليش؟ شو الدليل؟ الدليل ان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما طلق امرأته وهي حائض فشكاه عمر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له مره فليراجعها فاذا طهرت فان اراد ان يطلقها فليفعل، او كما قال صلى الله عليه وسلم. الشاهد في كلمه فليراجعها، لان كلمه المراجعه لا تكون الا بعد وقوع الطلاق، لا تكون كلمه مراجعه راجع زوجته، لو كانت هي لم يقع الطلاق ما بيقول له راجعها، فبيقول له لم يقع الطلاق. أما كلمة يراجعها أي وقع الطلاق ولكن كان مخالفا، هو ما كان بيعرف عبد الله بن عمر الحكم، بعدين تعلمنا نحن بسببه الحكم الشرعي، مو تقول أنه عبد الله بن عمر عصى الله، هو ما بيعرف، كان الحكم الشرعي مو واضح بالنسبة له، ما بالنسبة لنا صار واضح. مثل هي فاطمة بنت أبي حبيش استحيضت، الله سبحانه وتعالى له حكمة أن يبتليها بالاستحاضة مشان نحن نعرف الحكم الشرعي. لو كل النساء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما عندهم استحاضة كان بده النبي صلى الله عليه وسلم يخبر من دون واقعة، أما حصلت الواقعة صارت أسهل بالنسبة لنا. وهكذا إذن قال فإذا انقطع يعني دم الحيض والنفاس، دم الحيض لم يحل قبل الغسل غير الصوم والطلاق، يعني لا يحل أن يجامعها حتى تغتسل، لقوله تعالى الله عز وجل حط شرطين في الآية قال فلا لا تقربوهن حتى يطهرن، يعني تنتهي الدورة. فإذا تطهرن أي اغتسلن فأتوهن. ماشي. الأحناف عندهم يجوز للرجل أن يقرب زوجته بعد انتهاء الدورة قبل الغسل إذا طهرت ولم تغتسل، بشرط أن يمضي عليها وقت صلاة، وقت صلاة كامل، تمام، وقت صلاة كامل وما اغتسلت يجوز له أن يقربها قبل الغسل، عندنا لا يجوز، يحرم عليه أن يقربها حتى تغتسل، حتى تغتسل. فإذا انقطع لم يحل قبل الغسل غير الصوم والطلاق. طيب الصيام، لو واحدة كان عليها الدورة انقطعت الدورة قبل الفجر بساعة ما اغتسلت وهي برمضان، نويت الصيام أذن الفجر اغتسلت بعد الفجر، اغتسلت بعد الفجر وصامت، صح صيامها؟ عند الشافعي صح، عند الحنابلة ما صح. الحنابلة عندهم لا يصح للحائض أن تصوم، لأنه لازال في حكم الله حتى تغتسل، لازم تغتسل عندهم. نحن عندنا عدها، طبعا عندنا الحائض إذن لا تصوم، بس نحن عندنا ما دام طهرت قبل الغسل يصح النية، عند الحنابلة لازم تغتسل. هذا في مسألة فرق بيننا وبينهم، يعني نحن بنعتبرها مثل الجنابة، لما الواحد يكون مثلا جنب ينوي الصيام بعدين بيغتسل هو بعد الفجر بصير. والطلاق غير الصوم والطلاق هذا بحل. والاستحاضة دم حدث دائم كسلس، مديش باقي ستة وثلاثين صار تسع دقايق باقي، مو عندي هون ستة وثلاثين تسع دقايق باقي. والاستحاضة حدث دائم كسلس أو كسلس فلا تمنع الصوم والصلاة. حكينا على الاستحاضة قبل قليل، فالمرأة المستحاضة بس شرطها الأساسي أنه لا تصلي إلا بعد دخول الوقت، وكل صلاة بتغسل تنظف حالك تلبس حفاضة جديدة وبعدين تتوضأ وتصلي فورا. فتغسل المستحاضة فرجها وتعصبه وتتوضأ وقت الصلاة وتبادر بها، ما بتأخر لأن التأخير يزيد من خروج الدم وحصول نجاسة لا ضرورة لها. فلو أخرت لمصلحة الصلاة، أخرت للصلاة، توضت وكذا، خرجت من الحمام دورت على ملابس الصلاة ما وجدتها، صارت تدور عليها فللستر، ما عندها ثوب تستر به نفسها، وإذا الثوب اللي تستر به نفسها حطوه بالغسالة مثلا، فاستنت عشر دقائق لما طالعوا وتنشفوا، هذا لمصلحة الصلاة. أو قال لها زوجها انتظريني نصلي جماعة، طيب بعد ما توضت انتظرت خمس دقائق عشر دقائق لما زوجها راح توضى وجه تصلي معه جماعة، هذا جائز لأنه لمصلحة الصلاة. كستر وانتظار جماعة لم يضر، وإلا فيضر على الصحيح. أما إذا أخرت شان تروح تأكل صحن فول، من إلا بدك ترجع على الحمام مرة تانية بتغسلي بتضبطي أمورك تتوضي وبتصلي، لأنه ما في ضرورة وليس لمصلحة الصلاة. ويجب الوضوء لكل فرض، هذا بالنسبة للمستحاضة، وكذا تجديد العصابة في الأصحي، تجديد العصابة يعني الاحفاضات اللي بلتوها النساء، مثله تمام نفس الحكم في الطواف. مثلا واحدة من أهل جدة مستحاضة توضت واغتسلت ضبطت أمورها وراحت تطوف في مكة، ما بينفع، بدك تغسلي بالحمام جنب الحرم مو بجدة بعد ساعتين توصلي على، لا بتروحي على مكة، بمكة بتغسلي وبتضبطي أمورك وتتوضي وتفوتي فورا على الطواف وبتطوفي، إذا خرج منك شيء في أثناء الطواف يعفى عنه. ولو انقطع دمها بعد الوضوء ولم تعتد انقطاعه وعوده، يعني ما عنده عادة أن الدم بينقطع وبيرجع، إذا عندها عادة أنه بينقطع وبيرجع تأخذ العادة تبعها، يعني هي جرت عادتها أنه أحيانا المستحاضة بينقطع ثلاث دقائق وبعد ثلاث دقائق بيرجع، أحيانا بينقطع خمس دقائق وبيرجع، فالخمس دقائق لا تكفي للصلاة، هيك عادتها بينقطع وبيرجع، فشو بتعمل بالحالة؟ تتوضى، لو انقطع بتكمل بتروح بتصلي لأنه عارفة أنه رح يرجع. أما إذا أول مرة بحياتها انقطع، بالعادة ما بنقطع، منقطع الدم معناتها في احتمال انه ما يرجع، مظبوط؟ فبالانقطاع هذا يجب عليها وضوء جديد. لأنه لما توضت كان طالع دم بعد فنقض الوضوء، فيجب عليها أن تتوضأ. وكذلك إذا كان لها عادة أن دمها أحيانا ينقطع ربع ساعة نصف ساعة، مثل سلس البول، مثل سلس الريح. أحيانا في ناس بيكون عنده سلس ريح، يعني بيطلع منه على طول غازات غازات غازات، بس تجي أحوال فجأة يتوقف خروج الغازات منه ساعة. فإذا توقف بيقوم بيصلي بهذا الوقت، لأنه يعلم أنه كذلك المرأة المستحاضة إذا كانت تعلم أن لها عادة أن الدم أحيانا ينقطع ربع ساعة نصف ساعة تكفي للصلاة، فعند ذلك يجب عليها وضوء جديد، بتغسل تلبس ملابس تتوضأ وتصلي في هذا الوقت، ولا تصلي في أثناء خروج الدم لأنها عندها وقت فيه طهارة، فلا يجوز أن تصلي لأنه هو ضرورة استباحة. فصل. قال رأت بسن الحيض أقله، يعني كانت ممن يحيض فوق 9 سنين عمرها ورأت أقله ولم يعبر أكثره فكله حيض، يعني شافت 24 ساعة أو أكثر شوي يومين ثلاثة وما عبر 15 يوم فكله حيض. والصفرة والكدرة حيض في الأصحي، يعني مو شرط يكون دم كله أسود أو أحمر أو كذا، واحدة دورتها مثلا تجي أول 3 أيام لون أسود، بعدين بلش يصير الدم أحمر، بعدين بصير برتقالي، بعدين بصير كدرة صفرة، كل هذا يعتبر حيض. الكدرة والصفرة حيض. أما إذا طهرت المرأة، إذا طهرت تماما وخرجت القصة البيضاء ورأت أبيض تمام ما عاد في شيء واغتسلت وكذا، بعدين طلع وضعت قطنة في المكان فوجدت فيها كدرة صفرة مو دم، كدرة أو صفرة، قالت أم عطية رضي الله عنها كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا، كنا لا نعدها شيئا يعني بعد الطهر، أما قبل الطهر باتفاق العلماء جميعا أن الكدرة والصفرة حيض. أما بعد الطهر هل نلحقها بالحيض ولا اختلفوا فيها؟ حديث أم عطية يفيد أنه لا كنا لا نعدها شيئا بعد الطهر. رواية البخاري ما فيها كلمة بعد الطهر، روايات أخرى فيها بعد الطهر، كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا. قال والأظهر أن دم الحامل، هاي مسألة كمان خلافية بين العلماء، عند الشافعية الحامل والمرضع تحيض، عند الشافعية لو واحدة حامل وطلع منها دم يومين ثلاثة بيعتبروها دورة وتتوقف عن الصلاة ويمتنع زوجها عنها ولو كانت حامل. طيب قالوا في أدلة تفيد أن دم الحيض لا يجتمع مع الحمل، قال صلى الله عليه وسلم في نساء أوطاس، شو اسمه ندولي هذا الحديث، رواه أبو داود في سبايا أوطاس في غزوة أوطاس، غزوة اسمها معركة أو اسمها أوطاس، أخذ المسلمون سبيا يعني إماء ووزعون على المقاتلين، الإماء كل واحد طلع لوحدة اثنتين اللي هو، فقال صلى الله عليه وسلم ألا لا توطأ حامل، لأنه ممكن الأمة هي تكون حامل من جوزها من صاحبها من الله أعلم من مين، ممكن تكون حامل، قال عليه الصلاة والسلام ألا لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة. كلمة حتى تحيض حيضة استدل فيه الأحناف من جملة الأدلة عند الأحناف على أن العبرة بالعدة بالحيض وليس بالطهر، هذا واحد من الأدلة تبعهم، لأنه عيّر بإيش؟ عيّر عمل له عيار المقياس تبع الحيض وليس الطهر، نحن عندنا دلة ثانية هذول عندهم دليل. المهم فقال العلماء جعل الحيض دليلا على براءة الرحم، قال لا تقرب الحامل لا تطأ الحامل حتى تضع، فإذا وضعت معناتها برئ الرحم، مظبوط؟ برائة الرحم قدر عليه الصلاة والسلام بشو؟ قدر براءة الرحم بوضع الحمل، معناتها الحامل ما بتحيض، مفروض هيك. فقال الشافعية في الجواب عن هذا الحديث، قال هذا في الغالب، أما هناك حالات استثنائية تحيض فيها الحامل، هذا رأي الشافعية. إذا ما بدك تأخذ فيه أنت حر، في عند مذاهب ثانية الحامل لا تحيض والمرضع ولا تحيض أيضا عند بعض المذاهب. أما عند الشافعية ما له علاقة لا بالحمل ولا بالرضاع، ما دام في دم مستوفي الشروط أقل من 15 يوم يعتبروه دورة شهرية فتأخذ أحكامها. هذا عندنا ماشي، يعني هي مسائل خلافية بين العلماء. فإذا يقول الإمام والأظهر، لذلك قال لك والأظهر، لأنه في قول ظاهر ثاني، قول ثاني ظاهر وهو قوي أيضا، والأظهر أن دم الحامل أي وحدة حيض، والنقاء بين الدمين حيض. هذا مسألة آخر مسألة نحكيها اليوم، اللي هي إذا وحدة اجت الدورة 3 أيام دم ثم طهرت ورأت القصة البيضاء واغتسلت وصلت وبعد يومين رجع الدم مرة تانية، نحن قلنا قبل قليل انه هذول اليومين مع المدة اللي فيها طهر مع الدم الاول كله شو؟ كله حيض عند الشافعي. هذا القول الاظهر. في قول ثاني ظاهر انه لا، الدم دم والدم الثاني دم، هذا حيض والثاني حيض وما بينهما من النقاء طهر، فالدم ما بين حيضين ضمن 15 يوم، ضمن 15 يوم، يومين 3 دم ويومين طهر ويوم دم ويوم طهر وخمسة دم، كم كان لو صاروا 12 يوم مثلا، هذول كلهم عند الشافعي يعتبروا حيض. فهي لما طهرت هي لا تعرف، لأنها لا تعلم الغيب، لا تدري هل سيعود الدم ولا لا، فنحكم بطهارتها فتغتسل وتصلي. إن عاد الدم ولازلنا ضمن 15 يوم نحكم على الكل أنه حيض. هذا اسمه حكم السحب، شو اسمه؟ سحب، يعني سحبنا الحكم من الحيض على أيام النقاء. في حكم ثاني اسمه اللقط، في حكمين سحب ولقط. السحب هو الأظهر عليه الفتوى، والقول الثاني ظاهر قوي اسمه اللقط. اللقط أيام الحيض الدم حيض وأيام النقاء طهر، فصلاتها صحيحة وصيامها صحيح وكل الأمور تمام. وهيدي تصير كثير بالحج، إذا واحدة اجت الدورة بعدين طهرت يومين اغتسلت وراحت طافت الإفاضة، وبعد ما طافت الإفاضة رجع الدم مرة ثانية، إذا بتأخذ بالقول الفتوى بتقلها طواف الإفاضة اللي تفتيه خطأ، إلا مو صحيح لأنه حيض على قول السحب على الفتوى، لكن سحبنا عليه حكم الحيض فنقول له طوافك غير صحيح، يجب أن تتممي حجك. وإذا أخذنا بقول اللقط نقول له طوافك صحيح لأنه وقع فيه طهر، وهذه مريحة جدا، وهذه مريحة جدا للنساء في الحج. طبعا له بعض الشروط إن شاء الله مكملة، بس هذا فيه بعض اللقطات نحاول إن شاء الله نقارن بين الدرس، لأنه هاي كثير مسألة يعني شوية شائكة معقدة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا وعن جميع المسلمين يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من البلاء والغلاء والوباء وتسلط الأعداء يا رب العالمين. اللهم أصلح الراعي والرعية ووفق ولاة الأمور لما تحبه وترضاه، واغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن علمنا ولمن له حق علينا ولجميع المسلمين. آمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.